فقال ابن عباس كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني سمعت احمد يقول كان الحسن يكره ان يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل ان ابا عبد الله قال وان ختن يوم السابع فلا بأس، وانما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء، يعني لا يثبت شيء في كون اليهود يختنون يوم السابع. قال مكحول ختن ابراهيم ابنه اسحاق لسبعة ايام، وختن اسماعيل لثلاث عشرة سنة، وهذا ايضا رواية التابعي مقطوعة لا تصل او لا يتصل اسنادها الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فصار ختان اسحاق سنة في ولده، وختان اسماعيل سنة في ولده، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك. الظاهر والله تعالى اعلم ان هذه المسألة تدور بالنسبة للغلام مع الرفق به وتحمله للختان، فان كان يتحمله وهو صغير كان اولى، لان الاحساس عند الصبي وهو صغير اقل منه اذا بلغ او قارب البلوغ. المهم انه يجب على الولي الا يترك ولده بغير ختان الى البلوغ، فان فعل كان الاثم عليه اي على الولي، لان التكليف هنا للولي وليس للصبي. اما متى يختنه فالامر فيها واسع، ينظر فيها الى الارفق بالطفل سواء في سابعه او في عاشره او بعد شهر او بعد اثنين، الارفق للطفل يحمله. اما الانثى فالظاهر والله تعالى اعلم انه يؤخر ختانها الى قبيل البلوغ ليتبين الموضع الذي يقطع منها لئلا يجور الخاتن او الخاتنة فتقطع ما لا يستحق القطع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود ان التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لانه اذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخيره الى ثلاثة ايام، وجاز الى يوم العقيقة، ويجوز قبل ذلك وبعده، والامر فيه واسع. يبقى مذهب ابن القيم رحمه الله في مسألة التسمية ان الامر فيها واسع، لكن الظاهر انه لا يؤخر الى يوم او الى ما بعد اليوم السابع، فان عجل بتسميته فلا بأس. ومما اتفق عليه العلماء ان التسمية حق للوالد لا ينازعه في ذلك احد، تسمية حق للوالد، فاذا بدا له ان يسمي ولده باي اسم شاء فهذا حقه، ولا يجوز للام ولا لغيرها ان ينازعه في هذا الحق. ويستحب للوالد ان يشاور اهل العلم فيما يسمي به ولده، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرضون عليه مواليدهم ليختار لهم الاسم، ولا شك ان العلماء ورثة الانبياء في هذا الباب وفي غيره. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاسماء والكنى، اي فيما يسمى به الاولاد او يكنون به. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان اقنع اسم